فيسبوك صفحة كل المدرسة. بسم الله الرحمن الرحيم. علشان اقدر استعمل الاسطوانة بتاعت ويندوز توكينج، اولا لازم اعرف انا هشتغل بيها ازاي. الاسطوانة بكل بساطة هي عبارة عن اسطوانة ويندوز بورتابل او محمولة. وظيفة الويندوز المحمول او اي برنامج محمول انه يعمل بدون ما تسطبه على الكمبيوتر، يعني يؤدي وظيفة معينة انت طالبها منه ويتمسح بمجرد ما هو يخلص الوظيفة بتاعته من السيستم. انا عشان ابوت من الاسطوانة دهيت لازم انسخ الاسطوانة على ديفيديهاية او ان انا احطها على الفلاشة. علشان اعمل كده انا حاطط مع الاسطوانة برنامج الالترا ايزو محمول. بفتحه منين؟ بخش على الفلاشة او المكان اللي انا كنت حاطط فيه الحاجة دي، وبخش فيها على الترا ايزو بورتابل وبدوس حرف اليو كمان جوه عشان اسمع كلمة ايه الترا ايزو بورتابل دوت اي اكس اي. بستنى لحد ما يفتح البرنامج. بعد ما فتحته هدوس كنترول او عشان اعمل اوبن، وهعمل شيفت وتاب مرتين، وهعمل باك سبيس كتير عشان ابقى على الديسكتوب. اخش على الكمبيوتر، اخش على من هنا بقى لغايه ما اوصل لايه، لمكان الويندوز توكينج دوت ايسو. ويندوز توكينج دوت ايسو، اول ما ادوس على ويندوز توكينج دوت ايسو هيبدا على طول يفتح لي الاسطوانه جوه برنامج الالترا ايزو. عشان انسخها على ديفيدي هاي او اسطوانه بروح على طول مباشره دايس F7، هيقول لي بيرن ايمج، وهمشي بالتاب لحد ما اقول له ايه بيرن. بس قبل ما ادوس على بيرن يستحسن ان انا اعمل ايه، امشي بالتاب لحد ما اسمع كلمة كومبو بوكس ماكسيمم. كومبو بوكس ماكسيمم وليه؟ علشان دي اللي بختار منها سرعة النسخ على الدي في دي او السيدروم العادي او الاسطوانة العادية. دي بخليها لو انا بنسخ على اسطوانة بخليها حوالي 24 اكس او 16 اكس، لو انا بنسخ على دي في دي هاية بخليها حوالي 8 اكس ولا حاجة، بحيث كل ما كان النسخ ابطأ كل ما كان التركيز اعلى، تركيز النسخ على الاسطوانة بيكون اعلى. فانا اخليها على 8 اكس او 4 اكس مثلا، وامشي بالتاب لحد ما اوصل كلمة بيرن. يبقى بسرعة تاني هفتح الالترا ايزو، هعمل اوبن كنترول او شيفت وتاب مرتين، اخش جوه الفولدر فيو ليست فيو، اعمل باك سبيس كتير، انزل اجيب كمبيوتر، اخش على الفلاشه او المكان اللي حاطط فيه الويندوز توكينج دوت ايزو، وابدا ادوس عليه انتر. مجرد ما اقف عليها هيفتح حالي. طبعا انت لو ويندوز اكس بي ما بتحتاجش تعمل شيفت وتاب مرتين، بتعملها مره واحده، لان في الويندوز 7 في حاجه اسمها نيم حاجة زي كده، بيقول لك هيزر هيزر او هيتر هيتر نيم تريفيو ايتم. دي لو هتتحرك فيها مش هتلاقي بتمشيك على ملفات، بتمشيك على بعض اوامر ترتب بيها شكل الفولدر اللي قدام منك. فدي احنا مش هنبقى في الويندوز 7، هعمل شيفت وتاب مرتين في حالة الاوبن. في الويندوز اكس بي بعمل شيفت وتاب مرة واحدة عشان ابدا اعمل باكات سبيس كتير عشان اطلع على الديسك توب وهكذا. مساله النسخ على الاسطوانه ان انا بدوس اف 7 وبروح على الكومبو بوكس لغايه لو اسمه ماكسيمم وبنزله لغايه 8 اكس وبدوس على بر. عاوز اعملها على الفلاشه. عشان اعملها على الفلاشه هروح جاي فاتح دايس الت هيقول لي فايل، همشي يمين يقول لي اكشن بوتابل، حاجه اسمها بوتابل، بطلع فوق بقول له رايت ديسك ايمج. انا عندي حاجتين، في رايت ديسك ايمج وفي ميك ديسك ايمج. الميك ديسك ايمج بنسخ بيها من الاسطوانه او من الفلاشه عشان اعملها ملف ايزو، والرايت ديسك ايمج بعمل ملف، بجيب الملف الايزو اللي انا هنسخه علشان ابدا ايه احطه على الفلاشه. هدوس طبعا على رايت ديسك ايمج انتر، بمشي بالتاب عندي سيف وبيقول لي كومبو بوكس جي وبيقول لي 8 جي بي. طالما قال لك جي او اي بي او ام اي حاجه وقال لك 8 جي بي تعرف ان هي دي على طول الفلاشه بتاعتك مش السيدروم. يعني انا عاوز اعرف هو هينسخ على السيدروم ولا على الفلاشه؟ لا، انت عارف ان فلاشتك 8 جيجا او 6 جيجا او قصدي او 4 جيجا او 16 او كده. فانا ايه بمجرد ما اسمع مساحه الفلاشه بعرف ان انا فعلا واقف على الفلاشه. بمشي بالتاب لغايه فورمات فبيفتح لك الشاشه بتاعت الفورمات بتاعت الويندوز بتاعنا العادي اللي انت لما بتعمل ابلكيشن على الدرايف وتعمل تطلع لغايه فورمات وتقول له ستارت وهكذا. فانت مجرد ما تقول له ستارت هيقول لك انت متاكد انك عاوز تفرمت الفلاشه؟ خلي بالك انك هتفقد الداتا اللي عليها. هتقول له ايوه انا واثق اني عاوز افرمتها، يعني هتدوس على الاوكي. بعد كده بتروح على طول ايه قافل الصفحه دي بالالتو اف 4 بمجرد الانتهاء من الفورمات. لما يقول لك فورمات از كومبليت وبعدين بيقول لك اوكي، بتدوس اوكي بتجي لك الصفحه بتاعه الستارت دي تاني وتختار الفايل سيستم والكلام القديم ده. هو بعمل الت اف 4 او سيبها واعمل الت وتاب، والافضل ان انا اعمل الت وتاب لحد ما اجي على الالترا ايزو اللي اسمها ايه رايت ديسك ايمج. طبعا بعد ما جبتها همشي بالتاب لغايه ايه رايت. اول ما هدوس عليها كده لو قلت له يس هينسخ، قلت له نو مش هينسخ. طبعا مش هقول له نو عشان خاطر، هقول له نو عشان خاطر ما ايه ما يفرمتش الحاجه اللي على الفلاشه دلوقتي، واستنى لغايه ما اخلص كده. اصبح ايه تاني خطوه عملناها ان احنا ازاي نبقى حطينا الايمج على الفلاشه او على الاسطوانه. نرجع سريع ندوس اف 7 عشان خاطر ننسخ الايه الاسطوانه. وفي الكومبو بوكس بتاع ماكسيمم بنزل سامل تحت لغايه 16 اكس او 8 اكس وبدوس على بيرن. وفي نسخ الايمج على الفلاشه بفتح قائمه بوتابل وبختار رايت ديسك ايمج وبدوس على رايت بيقول، وبعدين بقول له يس واسيبه هو ايه يكمل سكته لحد ما يخلص ودوس اوكي. فاضل فكره البوت من الفلاشه. البوت من الفلاشه دي اللي بنحتاج فيها لازم شخص مبصر، هنحتاج فيها شخص مبصر. الشخص المبصر ده هو وظيفته يا اخوانا ان هو بيقرا لنا الشاشه من بره، لان طبعا طالما مفيش سيستم مفتوح معناها ان مفيش صوت شغال. فانا بمجرد ما الجهاز ادوس باور عشان اشغله او عملت ريستارت يستحسن ان اطفي الجهاز عشان خاطر اتاكد ان الجهاز اتطفى عشان المرحله بتاعت البايوز ما تفوتنيش. هطفي الجهاز واول ما اتاكد ان هو اتطفى ابدا اشغله تاني وافضل اضرب على الاف 12 كده اهو. الاف 12 ده هي وظيفتها بيطلع لي حاجه اسمها بوت منيو. البوت منيو ده هو بختار منه طبعا حسب بقى ايه في مذر بوردات بيجيب لك الاسم الفلاشه بتاعتك. طبعا انت بتبقى عارف اسمها، ممكن تكون كينج ستون، ممكن تكون سانديسك، ممكن تكون اي حاجه، تكون عارف اسم الفلاشه بتاعتك عشان تقول له وقف لي على حاجه الفلانيه. فرضنا ما لقيتهاش، هتخش تقف على هارد ديسك وتدوس انتر. لو دخل على الهارد ديسك ولقيته بوت على طول، يبقى المذر بورد بتاعتك ما بتسبورتش البوت من اليو اس بي. لو جاب لك هارد ديسك 1 وهارد ديسك 2 هتلاقي كاتب لك اسم الفلاشه والهارد بتاعك اسمه ايه، ممكن يكون اتش اتش دي كذا كذا كذا كذا، ده هيبقى هارد داتا، او اس تي كذا كذا كذا، ده يبقى هارد داتا. طبعا بختار الفلاشه وبدوس على اوكي وبنتظر لحد ما يخلص ويفتح لي الويندوز توكينج. بعد ما يفتح الويندوز توكينج بعرف منين؟ بمجرد فتحه بيشتغل ال NVDA على طول. بعد ما بيشتغل ال NVDA بروح جاي داخل على الكمبيوتر، ومن الكمبيوتر بخش على الفلاشة، ومن الفلاشة بخش يا سيدي على اللهم صل على سيدنا محمد حاجة اسمها ويندوز 7 بفتحها، ومن الويندوز 7 بختار حاجة اسمها setup.exe. اول ما بخش بيجيب لك كومبو بوكس كده بيقول لك اختار اللغة والكلام ده كله، بسيبه على الانجليش يو اس وبمشي لغاية نيكست. وبعد كده بيقول لي اي اكسبت تو لايسنس اجريمنت، بقول له طبعا اي اكسبت، بعمل نيكست. في قدام مني زرارين، حاجه واحد اسمه ابجريد واحد اسمه كاستم. الابجريد ده هو وظيفته ان هو يشيل الويندوز القديم ويحط الويندوز الجديد بدون ما يمسح البروجرامز اند سيتنج. يعني ايه بروجرام اند سيتنج؟ يعني ما يشيلش اليوزر بتاعك القديم، ما يشيلش البرامج اللي انت كنت مسطبها، طبعا بيبدل ملفات وخلاص. بعد ما بيبدل الملفات ببدا انا طبعا هختار له كاستم، مش هختار الابديت الابجريد، لان الكاستم يعني معناها نيو انستول. اول ما اخش عليها بستنى شويه بيروح جاي قال لي تريفيو ديسك زيرو، ويقول لك المساحه وكذا وكذا وكذا وكذا. هنا لازم تحذر حذر تام انك تدوس على نيكست او فورمات او ديليت او اي حاجه من الخيارات اللي قدام منك. ليه؟ لان كنا زمان في الاكس بي كان بيختار السي، قال لك ان كده ولا كده هفرمته، المساحه مكفيه مش مكفيه، وبيقف اوتوماتيك على السي. الويندوز 7 بيشوف انسب بارتيشن للتثبيت عليه، فممكن يقف لك على الدي على الجي على الاي على الاف على اي حاجه، تروح انت حضرتك بكل براءه كده تروح جاي ايه عامل نيكست، تروح جاي مضيع كل الداتا اللي عندك، وبقى عندك اتنين ويندوز على الجهاز، وهتبقى لخبطت نفسك وعملت مشكله. طب اعمل ايه في الحل ده بقى؟ اولا هدوس هوم عشان اطلع فوق خالص، وهبدا اسمع كل سطر من التريفيو اللي قدام مني، واركز بين حاجه اسمها برايمري وحاجه اسمها لوكال. لو قال لي برايمري اعرف ان هو ده ايه السي، ما قالش برايمري يبقى ده يبقى اي بارتيشن تاني. مجرد ما اعرف انه برايمري، ساعات الويندوز يعني بيغلط وبيقول لك ايه تيجي تدوس على نيكس ما تلاقيهاش نشطه. طب مش نشطه ليه يا عم الحاج؟ بيقول لي عشان خاطر السي عندك مليان، مش هقدر انزل الويندوز 7 عليه. طب ما انت كده ولا كده يا ابن الناس هتفرمته، ما تدوس على نيكست وخلاص. يقول لك لا انا ما معلش ايه اختار لي حاجه احسن من دي. فانا هتجاهل الامر ده هوت، وهدوس على فورمات، هيقول او ادوس على ادفانسد معلش. اول ما هدوس عليها هيقول لي فورمات، اقول له اه طبعا هعمل فورمات، هجيب لك كانسل اوكي، هتقول له اوكي. تستنى شويه هتلاقي على طول نيكست ظهرت لك، هدوس عليها وهنتظر لحد الجهاز ما يعمل ريستارت. هعرف ان الجهاز هيعمل ريستارت، هتلاقي الام في دي اللي بيتقفل. طبعا انت عارف صوت الام في دي لما بيتقفل بيعمل كده هوت. طالما عمل الصوت ده معنى كده ان هو ايه اتقفل. اول ما يتقفل على طول تروح انت شايل الفلاشه من الجهاز. اول ما تشيل الفلاشه من الجهاز تنتظر حوالي 30 ثانيه او دقيقه بالكتير قوي وتدخلها تاني. ليه؟ لان انت لو سبت الفلاشه في الجهاز او الاسطوانه في الجهاز معناها ان هو هيبوت منها تاني. الناس اللي عاملين نظام البوت، البوت في العادي بتاع اليو اس بي ان هو بيبوت منها تلقائيا، ما بيقولكش بريس ان كي تو بوت فروم سي دي زي ما كان بيعمل زمان، لا ده هو على طول بيخش. فانت هتلاقي نفسك هتعيد اللي انت عملته، لا فانت تشيل الفلاشه شويه وبعد كده تدخلها تاني، هتدخلها تاني عشان خاطر تكمل السيت اب بتاع الويندوز بتاعك. ولازم ما تزيدش، لو انت يعني بتلاحظ حته لو انت بتشوف الضوء هتلاقي الجهاز الشاشه بقت سودة، اول ما الشاشه بتنور وتضلم وترجع تنور تاني معناها ان هو عدى مرحله البوت. طبعا بدخل الفلاشه بروح جاي فاتح عامل ويندوز يو عشان يفتح لي الناريتور. كده وظيفة ال NVDA انتهت معاك، لان طبعا انت كده خرجت من ويندوز بورتابل وبتعتمد في السيت اب بتاع الويندوز اللي انت نزلته على الناريتور بتاعه. بدوس على ستارت ويو، وبعد كده بدور بالتاب على ستارت ناريتور، هدوس عليها مسافة، وبعد كده هيقول لي ستارت ناريتور، هقول له ماشي تمام. هعمل التو تاب هيجيب لي الصفحه بتاعه السيت اب. اول ما يجيب لي الصفحه بتاعه السيت اب طبعا عندي كانسل ونيكست والكلام ده كله اللي بيطلبه منك تعمله. طبعا انت كراجل هتفهم انجليزي، اللي هيطلب منك النيم، هتكتب له محمد، هتكتب له عاطف، هتكتب له اي حاجه بالانجليزي او كده يعني اي حاجه. عندك كمبيوتر نيم دي لازم تكتبها، هو بيكتب هتلاقي بس هو على طول اوتوماتيك كاتب لك ميدو اندرسكور بي سي. هتمشي هتدوس نيكست، بتفضل تمشي معاه بنيكست وكده لحد ما تلاقي حاجه اسمها برودكت كي، هتدوس هنا على سكيب باتون. مش هد... لو دوست على نيكست هيقول لك البرودكت كي دوت غلط، فطبعا مش هينفع، فهتدوس على سكيب باتون علشان تهرب من عمليه البرودكت كي، وتستنى لغايه بعد ما تدوس على النكستات وتشوف الحاجات اللي انت هتظبطها فيه. في اي ملحوظه تانية، لما يجيب لك الديت اند تايم هتشيل علامه الصح من على التشيك بوكس اللي اسمه يوز داي لايت سيفنج، يعني استخدم التوقيت الصيفي. طبعا احنا خلعنا مبارك من سكتنا، فما عندناش حاجه اسمها توقيت صيفي وتوقيت شتوي، فانا بشيل العلامه دي عشان خاطر ممكن هو يغير لك الساعة لوحده عشان خاطر الموضوع ده هوت، فأنا بخليها نو تشيك وبدوس على نيكست. وبعد ما بخلص خالص السيت اب بسمع صوت الدخول بتاع الويندوز، بعد كده خلاص الفلاشة مهمتها انتهت معايا، فبقى ايه بشيلها. رقم اتنين، بطلع على الديسك توب عشان اطلع الماي كمبيوتر والحاجات بتاعتنا، بعمل F5 عشان اسمع كلمة not selected، بدوس application، بختار كلمة personalize او application وR، بمشي بالتاب لغاية change desktop icon، بدوس عليها مسافة، بيجيب لك الماي كمبيوتر والحاجات دي كلها محطوط عليها not check، بتتحرك بالاسهم وتحط تشيك على الحاجة اللي انت عاوزها تطلع، وبتدوس على اوكي. تيجي بعد كده لو ما انت معاك نسخة NVDA portable يفضل انك تروح لمكانها وتشغلها علشان خاطر الجنريتور بتاع الويندوز 7 سيء شويه عن بتاع الاكس بي، فهيتعبك وانت بتكمل السيت اب بتاع البرامج والحاجه بتاعتك. بكده ان شاء الله نكونوا خلصنا شرح ازاي ان انا استخدم الويندوز بورتابل. لا لا، ويستحسن ان زي ما قلت لحضرتك انك تنسخ الايمج على اسطوانه مش على الفلاشه. رقم واحد، علشان الجهاز بتاعك لو مش بيسبورت البوت من اليو اس بي. رقم اتنين، لو الويندوز وقع وانت ما لحقتش تنسخ الايمج على الفلاشه ساعتها طبعا هتلبس اسود، يعني انك مش هتلاقي وسيله تعملها بيها، فيكون عندك على سي دروم على دي في دي افضل، بمجرد ما تحطها وتشتغل منها هيبقى انت كده وفرت على نفسك دوشة الفلاشة والدوشة دي كلها. ماشي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ايوه بقى انا عايز السلامة. اسالك على حاجه، انت قبل كده كنت شارح ال دي في دي.